الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في فتن الصحابة رضي الله عنهم، ونوالي القراءة في موقف الصحابة من عشيرتهم غير المسلمين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نزلت هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية، نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، قتل أباه يوم بدر، وكان أبوه يتصدى له، وأبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. ودعا أبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر؟ وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه عبيد بن عمير يوم بدر، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص بن هشام ابن المغيرة يوم بدر، وعلي وحمزة رضي الله عنهما قتل عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا فيه 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بإصبعه. قال أنس: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب الآية 33. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه جعبة سهامه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. ولما تمت مرحلة الابتلاء مكن الله تعالى لهم في الأرض وجعلهم خلفاءه فيها، ونالوا ثناء الله تعالى عليهم في كتابه، وبشرهم بما أعد لهم في الآخرة من الفوز العظيم والأجر الكريم والنعيم المقيم. اختلاف الآراء فتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان، أي تنقص بركته فيمر سريعا، وينقص العمل يعني الصالح، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. حاشية: رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها أهلكته، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي فيها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كانت له إبل فليلحق بها، ومن كانت له غنم فليلحق بها، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، إن أكرهت وانطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم وأبو داود. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم القائل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، أي أمره ظاهر في استحقاقه النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، أي على حافتها، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف: إنها ستكون فتنة تستنظف العرب، أي تستأصلهم هلاكا، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود والترمذي. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ولمن ابتلي فصبر فواها، أي حسرة لمن باشر الفتنة وسعى فيها. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه

عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. همش. وحديثها: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، وفتنة الرجل فيهم ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا القبيل. قاله النووي رحمه الله تعالى. انتهت الحاشية. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا أو أطرقوا. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ كلمة مدح. قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، أي ممزوجا بياضه بسواد، كالكوز مجخيا، أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، أي هو حق لا غلط فيه. قال العلماء: وكان ذلك الباب عمر رضي الله عنه. حاشية: لا أبا لك كلمة تذكرها للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وفقد الأب المعاون. فإذا قيل لا أبا لك فمعناها جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. والحديث رواه البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. من أين تخرج الفتنة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري ومسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. أي تظهر منها الفتن التي يشعلها الشيطان. اتضح من هذا أن الفتنة ابتدأت في المسلمين من بني أمية الذين كانوا يحيطون بعثمان رضي الله عنه وأظهروا له الإخلاص، فولى بعضهم أمراء في الجهات واستبطن آخرين منهم، فجعلهم أهل مشورته وأفضى إليهم بسره. ثم بعد ذلك اشتعلت نارها في وقعة الجمل ووقعة صفين، ثم ظهرت الخوارج. وهذه كلها كانت في نجد والعراق وما وراءهما من المشرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك معجزات ظاهرات باهرات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. رواه مسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله يشير إلى الشيوعية دعوة الكفر والإلحاد وإنكار الله تعالى وإنكار النبوات والأديان، فهي دعوة كفر نابعة من المشرق أيضا، وشعارها لا إله والحياة مادة، ويقول زعماؤها: الدين أفيون الشعوب. والله تعالى أعلم. الصبر على الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم والترمذي. وزاد في رواية: قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. وفي أخرى: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية خامسة قال: قوم قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. والهرج كثرة الفتن والقتل. تنبيه: يجري على ألسنة كثير من الناس هذا الحديث الآتي: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. رواه الترمذي. ويرون فيه العذر لأنفسهم ولغيرهم في ترك الفروض وارتكاب المنكرات وفي السكوت عن ذلك، وهذا الفهم ضلالة. قال المناوي رحمه الله تعالى في شرحه على الجامع الصغير عند هذا الحديث، أورده ابن الجوزي في الواهيات، وقال النسائي: حديث منكر. وقال المناوي في شرحه: إن معناه من ترك منكم عشر ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يجوز صرف هذا القول إلى عموم المأمورات، لما عرف أن مسلما لا يعذر فيما يهمل من فرض عيني. هامش انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة 56 بعد 500 انتهى. لا تزال طائفة على الحق. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. هامش رواه مسلم وأبو داود والترمذي انتهى الهامش. وفي هذا بشارة عظيمة للطبقة الصالحة في كل جيل، وحض لها على مجاهدة النفوس لتكون من هذه الطائفة، طائفة الحق المعنية بقول البشير الأعظم صلى الله عليه وسلم: المعاصي من أسباب الفتن. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سورة الأنفال الآية 25. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. وعن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أي منعوهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. ومعنى القائم في حدود الله المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بحدود الله ما نهى الله عنه. قال العلماء رضي الله عنهم: في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وفي الحديث الشريف: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. حاشية. رواه البخاري. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الأول من كتاب الفتن، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 4، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.